تبكي من على الصبح ما ريدة ما ريدة ما ريدة ودمعة عيونك بعد ما تفيدة ما تفيدة ما تفيدة تبكي من على الصبح ما ريدة حركت أعصابي أعصابي لا بعد ما احمل عذابه، بصيت ودقيت بابه.